بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في أمسية البارحة بقي قسم قليل جدا من محاضرة الأمس لم نتناوله، فأقترح عليكم يعني استكمالا للمحاضرة الأمس أن نشير إليه ولو بإيجاز، وهو حول الفلسفة الوسيطة. والفلسفة الوسيطة هي فلسفة القرون الوسطى في المجتمع الأوروبي، ويمكن أن نؤشر عليها زمنيا بتوقيت له دلالة كبيرة جدا. أنا وضعت في عبارة أولى، قلت في سنة 529 يغلق جوستينيان الأكاديمية الفلسفية. جوستينيان هذا هو إمبراطور روماني غزا اليونان ودخل إلى أثينا وأغلق الأكاديمية. لكن من علامات التاريخ العجيبة أن هذه في نفس السنة سيؤسس بنديكت دي مونتيني كاسينو أول دير، الذي كان هو منطلق بداية النظام البنديكتي. فتأسيس الدير وإغلاق المدرسة الفلسفية في نفس التوقيت يدل دلالة على وجود حدث تاريخي اعتملت عواملها الثقافية والمعرفية من جهة، وعواملها السياسية من جهة أخرى، لأن هذه إشارة على أن الفلسفة ستدخل إلى دير الكنيسة وسيصبح الدير هو مجال تداولها. ودخولها إلى الدير سيحدث أزمة داخل العقل المسيحي، وستلاحظون كيف أن العقل المسيحي سيتفاعل مع هذه الفلسفة من أجل استبطانها داخل منظومته الثقافية. قلت هذان الحدثان لهما رمزية كبيرة، إذ يؤشر أولهما إلى توقف سيرورة التفلسف بنمطه اليوناني، ويؤشر الثاني إلى ابتداء مرحلة المسيحية المهيمنة على النظر الفلسفي. العبارة فيها خطأ نحوي، الصواب هو هذان وليس هذا. فما هي الأسئلة الأساسية التي ستشغل هذه المرحلة الفكرية؟ إن الهاجس المحوري للتفلسف في العصور الوسطى هو إشكالية الإيمان والعقل، الإشكالية الأولى. أما الإشكالية الثانية فهي مفهوم الكلي، هل هو ذو وجود أنطولوجي أم أنه مجرد اسم؟ إذن سؤالان أساسيان شغل الفكر في القرون الوسطى. أما السؤال الأول فهو علاقة الإيمان المسيحي بالدين، علاقة الإيمان المسيحي بالفلسفة اليونانية. وسنرى مثلا كيف أغسطين سيقف حائرا وهو المقتنع بالمسيحية من جهة، ومعجب بأفلاطون من جهة ثانية، فحاول التوفيق بينهما. والمرتكز الحيرة هنا هو أن أفلاطون كان وحدانيا والدين المسيحي ثالثا، فلهذا أغسطين قال المشكلة في الفلسفة الأفلاطونية هي قولها بالوحدانية ونحن نقول بأن الآلهة ثلاث، فلا بد من التوفيق في هذه النقطة. فحاول انتقاد أفلاطون من أجل تمرير الفلسفة الأفلاطونية داخل المجال المسيحي. أما المسألة الثانية أو السؤال الثاني هو مفهوم الكلي، هل هو ذو وجود واقعي أنطولوجي، سواء كان محايثا بالطريقة الأرسطية أو كان مفارقا بالطريقة الأفلاطونية، أم أنه مجرد اسم؟ هذا السؤال سيكون له آثار كبير جدا على تاريخ الفلسفة في المجال المسيحي خلال القرون الوسطى، وسيثمر في النهاية فلسفة تسمى بالفلسفة الإسمية التي سيكون لها أثر كبير على بعد في النهضة الأوروبية. في البداية نشير إلى شخصية كليمنس الإسكندري. عندما نتحدث عن الإسكندرية فنتحدث عنها كمدينة يونانية رغم كونها تنتمي جغرافيا إلى مصر، إذ بغزو الإسكندر إلى مصر أسس مدينة الإسكندرية، ولكن بقيت حتى بعد خروج الإسكندر بقيت فيها مدرسة فلسفية نشيطة جدا مع مكتبة ضخمة، ولما غزا رومان اليونان واستولوا على مصر، يعني وجدت داخل هذه المدرسة الفلسفية تزامن وجود الدين المسيحي مع وجود الفكر الفلسفي اليوناني، فحدثت حركة مثاقفة وجدل بينهما. في هذه المدرسة دافع عن الفلسفة اليونانية كليمنس الإسكندري، وعدها ضرورية للدين المسيحي، بل نادى بوجوب أن يتحول الإيمان إلى علم ومعرفة. ويعد كليمنس مؤسس الفلسفة الأفلاطونية المسيحية. لكن الرمز الأساسي والأكبر في الفلسفة القرون الوسطى هو أغسطين. وأغسطين هذا ولد بمنطقة تاجستا، وهي منطقة الآن قريبة من عنابة في الجزائر، فهو جزائري المولد. وتتمحور الأطروحة الفلسفية لأغسطين حول التوفيق ما بين العقل الفلسفي اليوناني والدين المسيحي. ونتيجة محاولة بناء فلسفة التوفيق هذه، انتهى أغسطين إلى نسق فلسفي متكامل صار من بعد هو العقيدة الرسمية للدولة الرومانية وللديانة المسيحية في كل القرون الوسطى. صار هو رمز الفلسفي للمسيحية. صحيح سيحدث نقد له داخل المجال القرون الوسطى، ولكن هيمنته استمرت طويلا، إذ بدءا من لحظة أغسطين وانتهاء بالقرن الثالث عشر نلاحظ أن الفلسفة التي ستهيمن هي الفلسفة الأفلاطونية وليست الفلسفة الأرسطية. ما دام أغسطين اتخذ الفلسفة الأفلاطونية مرجعا فصارت هي المهيمنة. ولهذا همش أرسطو خلال بداية القرون الوسطى في الفكر المسيحي. لكن بدءا من القرن الثالث عشر ستبدأ الكفة تميل لصالح أرسطو على أفلاطون. تلاحظون أنني ختمت المحاضرة الأمس بالقول بأنه بعد أرسطو أصبح الرمز الفلسفي الكبير هو أفلاطون وأرسطو، وصار طالب الفلسفة أو المطلع عليها ملزما بأن يختفي خلف أحدهما، خلف عملاق من هذين العملاقين، إما أن يكون أفلاطونيا وإما أن يكون أرسطيا. وهذه هي قدرة بعض الشخصيات الفلسفية في التاريخ، أنها تصير مقدسة ويصير كتابها أو قولها بمقام الوحي الديني. فهذه الهيمنة التي كانت لأفلاطون وأرسطو إلى درجة في القرون الوسطى كان يكفي القول إن الأستاذ قد قال، إن الأستاذ قد قال، ويقصدون بالأستاذ إذا كان المجال أفلاطونيا يقصدون أفلاطون، وإذا كانت الجماعة أرسطية النزعة فيقصدون أرسطو. فكان هذا القول بحد ذاته دليلا. من ناحية النفسية في علم النفس تناقش سلطة الشخصيات والرموز الكبرى داخل نفسية الإنسان، وتحلل نفسي أن الإنسان عندما يستيقظ أول مرة ككائن بشري عندما يولد من بطن أمه ويستيقظ عقله يبدأ دائما بحالة ثقة في قول الآباء، في قول الأمهات، في قول الكبار، ثم يخرج بعد ذلك إلى المدرسة فيتلقى أيضا المعرفة بإعجاب وانبهار من أساتذته. فلما يصير وينضج تكون سلطة الآباء وسلطة التقليد حاضرة في ذهنه. حتى في المجال الفلسفي لا فرق، أن المدارس الفلسفية لو دخلتم إلى نصوصها الدقيقة ستلاحظون كيف أن المدرسة الفلسفية تخوض نضالا مريرا من قبل أتباعها من أجل تثبيتها مع وجود أخطاء فادحة تبينتهم يحاولون دائما التغطية عليها. لماذا؟ لأن الأستاذ قد قال، يصير مرجعا ويصير دائما مجالا للتسييج والدفاع عنه وعدم نقده. إذن ما دام أغسطين قد أخذ بأفلاطون صار المد مهيمنا في لحظة القرون الوسطى للأفلاطونية. والغريب أن أغسطين يقول بأن الديانة المسيحية والفلسفة الأفلاطونية متكاملتان، لكنه يضيف أن هناك خلل واحد في الفلسفة الأفلاطونية، هو قولها بالوحدانية وعدم تنبهها للتالوت. هذه هي المشكلة عند أغسطين. المشكلة الملحة عند أغسطين هو كيف يوفق ما بين أفلاطون القائل بأن الإله واحد وبين المسيحية القالت بأن الإله واحد ولكنه ثلاثة في واحد. اتخذ أغسطين من رؤية الأفلاطونية للنفس بوصفها أرقى من الجسد، وأنه ينبغي تحريرها من الحس الجسدي لكي تشف وتسمو، منطلقا لتحليل الوضع البشري. هذه الفكرة أعجبت أغسطين في الأفلاطونية، لأن الأفلاطونية تقوم على مقارنة ما بين الجسد والنفس، وأن لا بد من تخليص النفس من الجسد، وبالتالي أن الخطيئة جسد، والنفس لكي تتخلص من الجسد ينبغي تعذيب الجسد، عدم الاستجابة لغرائزه، عدم الاهتمام به من أجل أن تشف الروح. ومن هذا هو منطلق الرهبنة داخل الدين الكنسي. هناك مشكلة أخرى داخل المعتقد المسيحي، هو فكرة الخطيئة الأبدية والفداء التي حاول أغسطين أن يعالجها. تلاحظون عندما أقول حاول أغسطين أن يعالجها، لأن هنا ينبغي أن نتنبه في تاريخ الفلسفة إلى لحظات الأزمات. عندما تلاحظون الفيلسوف يطرح الأسئلة الإشكالية، عرف بأنها هي منطقة الأزمات. مشكلة أغسطين كما مشكلة الفكر المسيحي هي كيف يكون خطأ آدم خطيئة لكل بشر، ويؤدي ويجازى ويعاقب جميع البشر عليها. والمشكلة الثانية، كيف يكون الفداء الذي هو قتل إله وسيلة التوبة من أكل تفاح، مع أن الجريمة الثانية التي تصبح فداء هي أقبح من الجريمة الأولى. لو أن المسيح بين قوسين، إن هو ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن لنمشي مع الاستدلال المسيحي إلى منتهى، فنقول طيب من قتل المسيح؟ أليست البشرية؟ لو أنه قتلته قبيلة الشمبانزي في جنوب إفريقيا لقلنا خلاص الإنسان يؤمن بهذا الفداء ويتخلص، لكن المشكلة أن الذي قتلته هي البشرية نفسها. هذه النقطة التناقضية داخل الفكر المسيحي شغلت أغسطين فحاول عقلانتها. وهنا لا داعي للدخول في التفاصيل، ولكن أستطيع القول بأن فكرة عقلنة مسألة الفداء من خطيئة أبدية شكلت ولا تزال فكر المسيحي أكبر ثقب معرفي يساوي ذلك الثقب الفيزيائي الموجود، ما يسمى بالثقب المظلم في الكون، أنه يبتلع جميع أدوات الاستدلال. كل محاولة من أجل عقلنة هذا الإشكال تبتلع أو تولد إشكالا جديدا يحتاج إلى معالجة. على مستوى التصور المجتمعي أقام أغسطين فاصلا بين مدينة الله والمدينة الأرضية، وهنا يتحدث عن أن السعادة غير ممكنة في الأرض، لأن الأرض مشدودة إلى عالم المادة والحس ومطالب الجسد وشهواته، وأن السعادة لا توجد إلا في مدينة الله. خلال 3 قرون بعد أغسطين لم تشهد الفلسفة أي إضافة نوعية، باستثناء فلسفة بويس الذي أسهم في التعريف بفلسفة أرسطو وكتبه المنطقية. لكن التجديد الذي حصل في القرون الوسطى من الناحية الفلسفية لم يكن من طرف الأفلاطونية، بل جاء من طرف فلسفة المدرسية التي نشأت داخل الدين وتسمى بالفلسفة السكولائية، والمقصود بها أن الفلسفة السكولائية كانت فلسفة جدلية، حيث لم تعتني بالبحث الفلسفي من أجل إنتاج حقائق جديدة، بل اعتنت بالدفاع عما لديها من اقتناعات دينية جاهزة. لكن رغم ذلك عملية الجدل طورت ما يسمى بالمنطق السكولائي، وهناك بعض الإضافات على المنطق وعلى طرق الاستدلال المنطقي بفضل هذه المدرسة الفلسفية. ثم في نهاية القرون الوسطى سينبثق ذلك الجدل ما بين تيار الواقعية الأفلاطوني وتيار الإسمية الذي تأثر بأرسطو، وإن لم يكن أرسطو إسميا. ما المقصود بهذين التيارين؟ التيار الواقعي وهو أن الماهيات التي هي الحقائق حسب أفلاطون توجد فيما وراء هذا الكون، لها وجود أنطولوجي، بمعنى أنها لها وجود واقعي. تيار آخر يقول ليس هناك هذا الاسم الكلي الذي هو الإنسان أو الفرس أو الكتاب أو كذا، ليس له وجود في عالم ما ورائي، إنما هو مجرد اسم موجود في المعجم البشري وحده، لا وجود له لا في هذا الواقع ولا فيما وراء عالم المثل. هذين التيارين سيشغلان القرون الوسطى إلى منتهاها، لكن هيمنة الكنيسة في القرون الوسطى ستؤدي إلى نتائج كارثية. أولا هيمنت على السلطة الزمنية، وسادت أوروبا في مختلف ملكياتها وأمرائها. ثم ثانيا هيمنت على المجال الثقافي، ووضعت محاكم التفتيش من أجل تفتيش العقول حتى لا تخرق هذه الأقانيم والمقدسات التي كانت تعتقد بها. ما الذي حدث في نهاية القرون الوسطى وبداية عصر النهضة؟ سيبدأ عملية الإصلاح الديني. الإصلاح الديني مع البروتستانتية هي في الحقيقة، لفظ البروتستانت هو عبارة عن لفظ احتجاج، كلمة بروتستان هي الآن رمز لتيار ومذهب ديني قسم الكنيسة الكاثوليكية، لكنه في معناه اللغوي احتجاج، بروتستان بمعنى احتجاج محتج. هذه البروتستانتية احتجت على ما يسمى بسكوك الغفران التي مثلت آخر الأدوات الاستغلالية التي استعملتها الكنيسة. الكنيسة في لحظة ضيق مادي تنبهت إلى أن التجارة الوحيدة التي يمكن أن تكون مربحة جدا هي ذنوب الناس، ليس هناك أكثر من الذنوب في الواقع، فينبغي أن تستثمر في الذنوب. الأرض إقطاعيات مساحتها محدودة، كم امتلكتها مساحة الأرض محدودة، لكن الذنوب متجددة. ففكرت الكنيسة في أن ما دام أن البابا يمثل الإله في الأرض، وما دام هناك نص بطرس القديم ممكن أن يحول بشيء من التأويل الهرمونيطيقي إلى أداة استغلال التوبة، فقال لنعلن قائمة الذنوب بقائمة الأسعار، فيصير الإنسان ممكن يتخلص من الذنب بأداء سعره وثمنه. هذا سكوك الغفران أخذت منها الكنيسة ثروات هائلة، ثم طورتها إلى ما يسمى بغفران ذنوب الميتين من أقاربهم. فصار الشخص إذا كان له جد أو أب أو أم متوفات ممكن أن يشتري ذنوبها حتى ولو لم يكن يعلم ما نوعية تلك الذنوب. لاحظوا كانت قائمة الأسعار في البداية كانت واضحة، ذنب كذا يساوي كذا. فصار الشخص يذهب فيقول إن أبي قد مات أو جدي قد مات، أكيد فعل ذنوب، لكن أي ذنوب لا نعرفها، ما كي مشكل، هناك حل، نضع أجرا لذنوب. فصار بسبب سك الغفران على الميتين راهب ألماني هو مارتن لوتر. لوتر هذا عندما ثار على الكنيسة في سك الغفران تم تهميشه من الكنيسة ومعاقبته، فلجأ إلى دير وبدأ مسار جديد في الحركة الإصلاحية الدينية داخل المسار الأوروبي. لكن عندما نصل إلى هذه اللحظة فإننا نصل إلى الفلسفة الحديثة، إلى لحظة الحداثة. فمحاضرة اليوم ستكون عن الفلسفة الحديثة. والفلسفة الحديثة من الناحية الزمنية تؤشر بدايتها بالقرن السابع عشر. إذا كانت حركة الإصلاح الديني قد نشطت في القرن الخامس عشر ثم السادس عشر، فإن الحداثة الفلسفية بدأت نشأتها في القرن السابع عشر. لكن ما هو السر في أن يكون القرن السابع عشر هو أرضية التحول الفلسفي في كل أوروبا؟ أنا أحب أن أقف عند هذا القرن لأنه أسرع قرن فلسفي على الإطلاق هو القرن السابع عشر. أرضية الحداثة تم تأسيسها في هذا القرن، لكن إذا بحثنا الكتب ماذا سنجد؟ هنا ذكاء العقل الفلسفي وقدرته على التأسيس. إذا فتحنا الكتب الأساسية نلاحظ التي أنتجت في هذا القرن، نلاحظ لفظ المنهج هو عنوانها. فديكارت سيكتب كتاب قواعد لقيادة العقل، وإن لم يكن هذا الكتاب قد نشر في في حياته بل تركه، سأقول لماذا. ثم كتب مقال في المنهج أو خطاب في المنهج. في نفس الفترة سيكتب فيلسوف بريطاني هو فرانسيس بيجون، سيكتب الأورغانون الجديد، The New Organum. ما معنى The New Organum؟ أورغانيم هو لفظ لاتيني يفيد الآلة، وفي القرون الوسطى عندما كان يذكر لفظ الآلة كان يساوي في حس المستمع أو طالب الفلسفة المنطق الأرسطي. هذان الفيلسوفان ديكارت وبيجون سيؤسسان للعقل الفلسفي الأوروبي في هذه اللحظة التاريخية بالضبط تحول منهجي. وهنا أنا عندما أقف عند هذه اللحظة تأتيني خواطر كثيرة جدا عندما نقرأ تاريخ الفلسفة، أن اللحظات المفصلية في تاريخ الفكر هي لحظات التحول المنهجي. لو قارنتم ديكارت مثلا بدانسكوت أو بأغسطين لن تجده يفوقهم في الملكة الفلسفية الاصطلاحية أو المفاهيمية أو في كم الكتابات المنتجة أو كم المجلدات المنتجة، بل بالعكس ليس له إلا كتب قليلة، وبالعكس أيضا ليس له إلا كتب تبدو في ظاهرها سطحية وبسيطة. يعني كتاب مقال في المنهج يمكن أن يقرأه حتى الإنسان غير المتخصص في الفلسفة ويأتيه بشكل كتاب سردي يتحدث عن سيرة فكر شخص الذي هو ديكارت، لكن خلف هذه البساطة السطحية في الظاهر هناك عمق فلسفي وجرأة على الجواب على الأسئلة الأساسية للفكرة بطريقة جديدة. كيف؟ لنتصور آلة تخرج لنا قطعة من الثوب بمترين مثلا، كل نأتيها بالخامة الثوب وتخرج لنا قطعة مقطعة مترا مترا مترا مترا، وكانت هذه الآلة كلما تخرج ثوبا نجده مثقوبا في جهة ما أو خرقا في جهة ما. من السذاجة أن نوظف آلاف العمال لكي يخيطوا ذلك المتر الذي يخرج فيه خرق أو ثقب، بل ينبغي تغيير الآلة. هذا هو سر ديكارت. بدل أن يأخذ الأفكار التي هي لها تقليد وسلطة جمعية، أفكار القرون الوسطى المنتشرة كانت ذات قداسة، بدل أن يصطدم بكل فكرة على حدة وينطحها كما قلنا بلفظ دارجي، فإنه سيضيع وقته. وبمجرد ما يسقط فكرة تكون الآلة التفكير قد أنتجت آلافا منها أو عشرات منها. هو أراد أن يذهب إلى الأصل، أن يغير المنهج. أمامه القرون الوسطى المسيحية بجمودها وثقلها وقوتها، وقبله فقط بسنوات أعدم برونو حيا، وفي لحظة حياته هو حكم غاليليو، في هذه اللحظة أدرك ديكارت بأن الطريق الأقصر إلى التغيير هو تغيير المنهج وليس البحث الجدلي في أفكار المنهج القديم. فما هو هذا المنهج الذي أراد ديكارت إسقاطه؟ هو نفس المنهج الذي سيريد فرانسيس بيكون إسقاطه، هو المنهج الأرسطي. لأن المستند الفلسفي للفكر المسيحي طيلة القرون الوسطى ما بعد الأفلاطونية كان هو المستند السكولائي الجدلي المتداول في منطق أرسطو. فقال ديكارت إن منطق أرسطو ينبغي أن يتجاوز إذا أردنا تجديدا في الفكر، فكان هذا هو المشروع الأساسي لديكارت. نقد المنطق الأرسطي ودعا إلى التأسيس لأورغانون جديد. لكن هذا المنطق الأرسطي كيف يمكن أن ينتقد؟ منطق أرسطو هو عبارة عن مقدمات تلزم عنها نتيجة، أو إذا أردنا أن نكون أرسطيين أمناء نقول مقدمتين تلزم عنها نتيجة، تلزم عنهما نتيجة، هذا هو القياس المعتبر منطقيا. ثم هناك قوانين الفكر الأربعة التي نادى بها أرسطو، هي ثلاث قوانين للفكر وقانون آخر يمكن أن يدرس به الواقع الأنطولوجي. القانون الأول هو قانون الذاتية، والقانون الثاني هو قانون عدم التناقض، والقانون الثالث هو قانون الثالث المرفوع، ثم قانون العلية. هذا المنطق بقوانينه رآه ديكارت عقيما، وأول من قال بعقم المنطق في تاريخ الفكر هو ابن تيمية. فالإمام ابن تيمية عندما انتقد المنطق الأرسطي نص باللفظ على عقم القياس، بأنه إذا كانت المقدمات كلية فإن ما نصل إليه في النتائج من جزئيات مستمدة من هذه الكليات. هذه النقلة نحو أورغانون جديد هو ما جعل ديكارت مؤسس الفكر الحديث. فما هو المنهج البديل؟ ديكارت كما قلت لكم في كتابه مقال في المنهج هو سيرة العقل، لكنها سيرة عقل فلسفي بكامله، عقل أوروبا. وإن كان الظن أنه يتحدث عن نفسه، يقول إنني قد تلقيت أفكارا في بداية شبابي، فالآن أنا في ذهني أفكر بعقل مشوه فيه مجموعة من الأفكار كنت أتلقاها بدون محاكمة نقدية، أي أتقبلها، وفيه أفكار أخرى لها محاكمات عقلية، لكن أنا الآن بهذا الجهاز العقلي فيه تناقضات داخلية لا بد من إصلاحه. فكيف أصلحه؟ لا بد من أن يخرج جميع الأفكار ثم يعيد إدخالها بامتحان الشك. فوضع منهجا يقوم على أربع خطوات، هو الشك والتحليل والتركيب والتحقق. والنظام المنهجي الذي يسير عليه ليس النظام المنطقي بل النظام الرياضي، فهو معجب بالرياضيات لأنه أصلا كان رياضيا، وهو الذي ابتدع ما يسمى بالهندسة التحليلية، أي أدخل الجبر في الهندسة. إذا كان النقاش الفلسفي في القرون الوسطى حول دلالة العقل قد خضع للهيمنة الأرسطية وتحدد إطاره الإشكالي بذلك التمييز الأرسطي بين العقل الفعال والعقل المنفعل، العقل الفعال والعقل المنفعل عند أرسطو إشارة إلى العقل الذي نفكر به الآن، والعقل المنفعل هو الهيولة أو العقل بالاستعداد. إذن العقل بالقوة والعقل بالفعل هما العقل المنفعل والعقل الفعال. فإن التحول الطارئ مع انبثاق الحداثة والتأسيس لمشروعها الفلسفي في القرن السابع عشر أخذ يؤكد انتقال النظرة إلى العقل من كينونته كجوهر إلى كينونته كأداة. هذه هي النقلة الأولى، صار العقل أداة ولم يعد جوهرا، هذا هو مفتاح الحداثة. اليونان والقرون الوسطى تنظر إلى العقل كجوهر، ولهذا لم يكن هناك إمكانية لقراءة السماء قراءة علمية، لأنهم كانوا ينظرون إلى النجوم بوصفها عقولا نورانية، وبالتالي لم يكن هناك إمكانية لتأسيس الحداثة العلمية. عندما صار النظر إلى السماء تغير بفضل توسكانيلي الذي اعتمد على ابن الهيثم في مجال البصريات، أمكن إسقاط العقل من النجوم، فلم تعد كآلهات أو شبه آلهة أو كائنات نورانية، صارت النجوم أرضا أو كواكب قابلة للحساب الرياضي. بقي هذا العقل. مشكلة أرسطو يظن بأن هناك مبادئ، وأن الاستدلال إذا قيس بهذا الأمر نصل إلى حقيقة قطعية يقينية، وأن العقل يحمل هذه الحقائق. صار العقل أيضا أداة في الحداثة ولم يعد جوهرا. بالنسبة لابن الهيثم، هو هذا الشخص الذي سيكتب كتابا سيأخذه توسكانيلي ويبني عليه النظرة إلى السماء. في 10 سنوات هذه كانت مهمة بالنسبة لتاريخ العلم، فيها كتب 7 مجلدات المعروفة بكتاب المناظر. هذا الكتاب للأسف الشديد ستنتبه إلى قيمته الحضارة الغربية. وابن الهيثم هذا أيضا هو الذي، هذه الكاميرا التي تصورنا هو الذي اخترع فكرتها. هو كان يعني وضع ما يسمى بالغرفة المظلمة وسمها قمرة مظلمة، وترجمها الأوروبيون كمرة كاميرا أوبسكيغا، أوبسكيغا باللاتينية كاميرا أوبسكيغا، فالكاميرا لفظ عربي هي قمرة والكاميرا. فكان يتصور بأنه ممكن أن نلقن الصورة من خارج ونعكسها على اللوح من داخل بحسابات رياضية دقيقة، فوضع ما يسمى ببداية ما يسمى بعلم التصوير، لأنه متميز في هذا العلم. مثلا عندما نقرأ كتاب، عندما كنا طلبة ونجده في كتاب في الشعر الجاهلي، لا أقول في الأدب الجاهلي، في الشعر الجاهلي يعني الكتاب الأول، فقال للبعض أن يتحدث عن إسماعيل وعن بناء الكعبة وعن إبراهيم وكذا وكذا، وقام بالشك في وجودهما رغم وجودهما في القرآن الكريم، واعتقد بأن هذا منهج الشك ديكارت. في الحقيقة أن ديكارت دعامة الأساسية في بناء فكره كما قلت هي الضمان الإلهي، هي وجود الله من جهة، وبالتالي فابتداء الشك عند طه حسين في كتاب في الشعر الجاهلي ليس ديكارتيا، لكأنك إذا شككت في القرآن وشككت في الوحي وشككت في الله لم يعد هناك إمكان إبستيمولوجي لإقامة منهج العقل، يصبح ولا بد إذا انتزعت الوجود الإلهي من شعورك ومن معناك ومن عقلك تنتزع المعنى وتنتزع إمكانية الاستدلال على الحقيقة. لو درستم أي فلسفة شكية ستصلون إلى أنها عندما يزول الإيمان بوجود الله لا تتبقى لها الحقيقة، تزول إمكانية الحقيقة. لهذا ديكارت كان ذكيا عندما بنى العملية الفكرية للكوجيتو على الضمان الإلهي، وهو نفس الضمان الذي نجده عند لايبنز في مسألة المونادولوجيا، يعني أنه تصور الكون مجموعة مناد واحتاج إلى أن يقول بوجود الله من أجل أن يفسر الكون. فعندما أسس ديكارت العقل، في الحقيقة أن ديكارت رافض لأرسطو وقريب من سقراط، كما أن سقراط كما تمثله أفلاطون يقول بأن العقل يحمل أفكارا فطرية، فإن ديكارت قال بأن الله عز وجل وضع في العقل أفكارا فطرية، فكان يعتقد ويؤمن بهذه الحقيقة. ومن ثم هذا العقل الذي يحمل الحقائق قادر على أن يصل باستدلال منهجي إلى الحقيقة. والاستدلال المنهجي المقصود هما عمليتان، حدس واستنباط. لماذا بالضرورة حدس ثم استنباط؟ لأن العقل فيه مجموعة من البدهيات الفطرية ينبغي بعملية الحدس أن نصل إلى الإمساك بها، ثم إذا أمسكنا بها بعملية الاستنباط نستخرج منها الحقيقة بطريقة الاستنباط الرياضي. فهذا هو جوهر المنهج الديكارتي في آلية اشتغاله أو في مستوى اشتغاله. لكن الإيمان بالعقل فيه مبالغة عند ديكارت، وسيصاب هذا الإيمان بكثير من الانتقادات. وقلت لكم بأن بريطانيا كان في بدايتها وفي إنجلترا فيلسوف تجريبي هو فرانسيس بيجون. هذا التقليد البريطاني سيبدأ بروجر بيكون ثم بفرانسيس بيكون. فرانسيس بيكون سيضع منهجا آخر ضد المنهج الأرستي، هو منهج الاستقراء. ولهذا الأورغانون الجديد عند فرانسيس بيكون هو منهج استقرائي يقوم على الملاحظة والتجربة. الملاحظة والتجربة وبناء الحقائق هي الطريقة التي يتفاعل بها فرانسيس بيكون مع الواقع الطبيعي. هذا التقليد التجريبي سيظهر جون لوك، شخص فيلسوف يعني ذا قيمة كبيرة، لم تعجبه الفكرة الديكارتية عن العقل لأنه يريد المنهج التجريبي، إذن هو ضد العقلانية ومع التجريبية. فنادى بكتاب محاولات في الفهم البشري بالقول بأن العقل البشري لوح مصقول، طابيولا غازا باللاتينية، طابيولا غازا بمعنى لوح فارغ، أو لنقل صفحة بيضاء، وأن التجربة هي التي تكتب فيه، ومن ثم لا وجود شيء لشيء في العقل. وأخذ كتاب ديكارت وانتقده في مختلف فصوله. في نفس الفترة هناك فيلسوف آخر ألماني لايبنز قرأ كتاب جون لوك، ولكنه هو فيلسوف عقلاني قريب من مذهب ديكارت. تلاحظوا أن هذا القرن هو كل قرن المنهج وقرن العقل، بأي منهج ينبغي أن نقود الحياة، هل بمنهج العقل أم بمنهج الاستقراء التجريبي. لايبنز قرأ كتاب جون لوك واستثقل ذلك النقد الصارم لديكارت، فكتب في خطاب موجز مجموعة ملاحظات على الكتاب وأعطاها لصديق له زار سيزور بريطانيا ويقدمها للكاتب، خطاب رسالة. وانتظر لايبنز وهو من أعظم فلاسفة ألمانيا، انتظر أن يأتيه جواب، فلم يأتيه جواب من جون لوك، فكتب رسالة ثانية وأوعز إلى صديقه أن يطلب من جون لوك أن يجيب. فأجاب جون لوك بجملة فيها كثير من الاستعلاء، قال فيها: إننا في راحة تامة مع السادة الألمان جيراننا لسبب واحد، هو أننا لا نقرأ ما يكتبون وهم لا يفهمون ما نكتب. نحن في راحة تامة مع جيراننا السادة الألمان، نحن لا نقرأ ما يكتبون وهم لا يفهمون ما نكتب. عندما وصلت الرسالة إلى لايبنز، ولايبنز ليس بالفيلسوف العادي، ربما أن جون لوك لم يكن يدرك مع من يتحدث، غضب غضبا شديدا وأخذ كتاب جون لوك ووضع كتاب نفس العنوان. الآخر كتب محاولات في الفهم البشري، لايبنز قال محاولات جديدة في الفهم البشري. ما دام أن جون لوك رفض الحوار بنى كتابه على شخصيتين، شخص يرمز إلى جون لوك وشخص يعبر عن وجهة نظره، وأخذ كتاب جون لوك فقرة فقرة. ويعد أن كتاب لايبنز في تقدير المتواضع أكبر معركة فكرية في نظرية العقل، وأثمن كتاب في تحليل نظرية المعرفة قبل التحول نحو الإبستيمولوجيا في القرن التاسع عشر. وتتبع كتاب جون لوك فقرة فقرة بنقده، وبمجرد ما انتهى منه أراد أن يقدمه للمطبعة، فجاءه خبر وفاة جون لوك فرفض طبعه. وهذا أيضا من أخلاقه، ما دام قد توفي فرفض أخلاقه، فوضعه في مكتبه ولن ينشر إلا بعد وفاة لايبنز بعد 50 عاما من وفاته، لكنه كتاب ضخم. وأنا دائما أحفز إخواني الطلبة على انتقاء هذا النوع من الكتب الجيدة التي لها تاريخ ولها رمزية تاريخية من أجل الاطلاع عليها بعمق، لأن الحديث عنها كيفما كان لن يوفيها حقها. الفلسفة التجريبية مع جون لوك قلت انتقدت التيار العقلاني، رد عليها لايبنز، وكان هذا الرد بقي خفيا 50 عاما بعد وفاة لايبنز، لكنه عندما نشر كان نوعا من إحداث التوازن. لكن فيلسوفا إنجليزيا آخر صار في نفس المسار التجريبي النقدي، وهو ديفيد هيوم. ديفيد هيوم هذا هو الذي سيأتي بعد جون لوك. إذا كان العقل عند جون لوك لوح فارغ، تأتي التجربة كما قلت لتخط فيه المبادئ والمعاني، وبما أن العقل لوح فارغ ليس فيه أي أفكار فطرية، فإن السؤال الذي انتصب أمام الفلسفة التجريبية في تأسيسها لنظرية المعرفة هو من أين يأتي العقل بالأفكار. بالنسبة لجون لوك أجاب عن هذا السؤال فقال عن هذا السؤال أجيب بكلمة واحدة: من التجربة. لكن التجربة تعطينا إحساسات متعددة، والأفكار ليست مجرد انطباعات حسية، فيها شيء آخر. يعني الفلسفة التجريبية في أصلها والفلسفات المادية في أصلها تقف عند سر العقل، ولا تستطيع أن تبلور جوابا مقنعا حتى لذاتها. لاحظوا جون لوك أنه سيقول بأن العقل فيه وظيفة ما، لا تستطيع أن تفسر النتاج الفكري بالمعطيات الحسية فقط، بل لا بد من عملية من داخل العقل. فاعترف للعقل بوظيفة. ما هي هذه الوظيفة؟ ينتهي لوك إلى أن هناك نوعين من مصادر التجربة. الأول الإحساس الخارجي، وذلك بواسطة الحواس التي تنقل لنا المحيط الخارجي البيئي الذي يحيط بنا، أي وسائل الإدراك الحسي الخارجي. لكن هناك نوع ثاني من الإحساس، هو الإحساس الداخلي الذي يتم به استشعار أفكار واعتمالات داخلية كالتفكير والشك والاعتقاد والإرادة. وينتهي إلى القول: ليس هناك أي شيء في عقولنا لم يأتي عن طريق أحد هذين السبيلين، أي الحس الخارجي والإحساس الداخلي. غير أن جون لوك إن كان قد نوع في مصدر التجربة على النحو السابق، فهو من جهة أخرى حسم شأن الفلاسفة التجريبيين في كون المصدر الوحيد للمعرفة هو التجربة ذاتها، إذ بها يمتلئ العقل بل يتكون ويتشكل. يقول جون لوك: لا وجود لأي شيء في العقل إلا وقد سبق وجوده في الحس، منتقدا الفلسفة العقلانية. وعنده عبارة هنا ينتقد فيها ديكارت أيضا بشيء من السخرية، لأن ديكارت كتب في التشريح، يعني كتب في الطب، فقال: كان على ديكارت أن يكون أمينا مع موقفه الفلسفي القائل بأن العقل المصدر الحقيقة، وكان لابد له أن يأتي عندما يذهب إلى التشريح أن يسد عينيه وأذنيه، بمعنى أن يسد وسائل الإدراك ويؤتين بالمعرفة من داخل فطرية العقل. فكان هذا في هذه يسخر من ديكارت. ثم انتقل إلى المبادئ الفطرية الغريزية التي قال بها ديكارت، وقال: ليس ثمة في العقل شيء آخر غير ملكة استخلاص القضايا غير المعروفة من المبادئ أو القضايا المعروفة بالفعل. ومن ثم فإنك إذا قلت إن العقل يكتشف هذه الحقائق المنطبعة على هذا النحو فإنك تكون قد ذكرت أن استخدام العقل يكشف للإنسان ما عرفه من قبل. ما دام أن العقل يحمل الحقيقة فلا داعي للاكتشاف. ويتساوى هذا القول في الواقع الأمر وقولك إن الناس يعرفونها ولا يعرفونها معا. إذا كان العقل يحمل الحقائق كلها فمعنى ذلك أن هذا القول ينبغي أن ينتهي إلى المناقضة التالية، هو أن الإنسان يعرف الحقيقة ولا يعرفها في آن واحد. هي نفس الإشكال الذي استشعره أفلاطون من قبل فقال إنه النسيان، يعرفها ولكنه نسيها، والتعلم هو تذكر والجهل نسيان. عندما حلل جون لوك المعاني العقلية وجد فيها معاني بسيطة وهي مكتسبة من التجربة، ومعاني مركبة وأرجعها إلى فعالية العقل رابطة بين المعاني البسيطة. قلت لكم أن هذه المشكلة عند جون لوك، دائما عندما ترى فيلسوفا يقفز على سؤال بسرعة اعرف فيه إشكالا، أو يتوقف به بأنات وطول فاعرف أن فيه إشكالا ما. المعاني المركبة كيف يفسرها؟ ففسرها بعملية ربط، فقال إن العقل يكون في حالة المعاني البسيطة منفعلا، يتلقى من بالحواس المعاني من خارج، بينما في حالة المعاني المركبة يكون فاعلا. قلت لكم بأنه رغم أن ليبنز يعني انتقد جون لوك فإن كتابه لم ينشر. داخل المسار الفلسفي الأوروبي الإنجليزي سيظهر فيلسوف أبعد وأكثر وأشد تشددا في نقد العقلانية الذي هو ديفيد هيوم. ديفيد هيوم قال إن إذا كان جون لوك يقول إن الفهم في معظم الأحيان سالب إلا في حالة المعاني المركبة، فإنه يجوز لنا أن نقول مع ديفيد هيوم أن العقل سالب في كل الأحيان. ذلك لأن الوظيفة المعطاة للعقل عند لوك ستسحب منه مع هيوم بفعل أطروحته الموسومة بقانون تداعي المعاني الذي بلوره وخلص به إلى جعل العقل لا وظيفة له غير التلقي، بعد أن كانت له مع جون لوك فاعلية في مستوى المعاني المركبة. وهنا أتى إلى وظائف المضاهاة والتركيب والتجريد في فلسفة لوك التي أعطى فيها وظيفة للعقل، فقام هيوم بسحبها من العقل من خلال ما سماه بقوانين التداعي التي هي ثلاث: التشابه والتقارن في المكان والزمان والعلية. هنا بلغت الفلسفة التجريبية إلى أقصى حدودها المتطرفة في نفي العقل أو في نفي فطرية الأفكار داخل العقل مع ديفيد هيوم. فجاء هذا النقد التجريبي للعقل مرهصا بتحولات ستكون لاحقة. لماذا؟ لأن العقل في ديكارت رغم قوله بالضمان الإلهي فإن الفلسفة من بعده، الفلسفة العقلانية والفلسفات في تحولاتها الجزئية صارت بثقة كبيرة جدا في هذا الأقنوم الذي هو العقل، وهي الثقة التي تسكن الفلسفة في كثير من تياراتها، لأن أغلب التيارات الفلسفية هي تيارات عقلانية لها ثقة كبيرة في هذا الجهاز أو هذه الأداة. تلاحظون أن القرآن الكريم من سورة الفاتحة إلى سورة الناس لا نجد ولو استعمالا واحدا للفظ العقل، يعني الاسم المصدري العقل غير موجود. القرآن فقط يتحدث عن فعل العقل، تعقلون يعقلون، بمعنى يتحدث عن وظيفة. في الحقيقة أن الفلاسفة عندما تكلموا عن العقل، الفلاسفة العقلانيين يتحدثون عن جوهر، عن كيان. الفلسفة التجريبية أرادت أن تقضي على الجوهر فقالت بالأداة وبالتكوين. لماذا؟ لأن ديكارت هناك جملة افتتح بها كتاب خطاب في المنهج فقال العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. فسئل فكيف يختلف الناس في مقامات عقولهم وكيف يختلف الناس في أفكارهم؟ فقال: من إساءة استعمال الأداة وليس من الأداة نفسها. بالنسبة لجون لوك والفلسفة التجريبية، كيف تختلف العقول؟ أجابت بإجابة أخرى، أن العقل هو نتاج تكوين وتربية وتنشئة اجتماعية، وما دامت أن الثقافات والمجتمعات مختلفة، وما دامت أن البيئات وتجارب الإنسان الفردي مختلفة، فالعقول مختلفة ومتفاوتة، لأنها نتاج واقع مختلف أو عملية تنشئة مختلفة. القرن السابع عشر أيها الإخوة كله شغله مفهوم العقل ما هو، فيعد أكثر القرون الفلسفية اهتماما بالعقل القرن السابع عشر. قبل أن أنتقل للقرن الثامن عشر لابد أن أتوقف عند هذه المسألة هنا لكي آتي من نهايتها أو من منتهاها. عندما يتحدث القرآن الكريم عن العقل ويقول أن الناس يولدون لا يعلمون شيئا، ثم أشار القرآن الكريم إلى وسائل التي سيعلم بها الإنسان اللي هي الحس والبصر والفؤاد. هذه الوسائل، وسائل الحس وتشكيل العقول، القرن السابع عشر ركز عليها من أجل تفكيك سر العقل. لكن تلاحظون ما الذي يحصل؟ هو أن العقل يريد أن يفهم العقل، المرآة تريد أن ترى المرآة، لكن العقل ليس مرآة. ولهذا علم الأعصاب إلى اليوم لا زال، عندما نتحدث فيزيولوجيا الدماغ لا زلنا لا نعرف كيف تتم العملية الفكرية. دعنا من التعريفات الفلسفية الكلاسيكية، التفكير هو كذا وكذا وكذا، أو انتقال من معلوم إلى مجهول أو هذا. لحد الآن ليس حتى يعني في فيزيولوجيا الأعصاب كما قلت لازلنا لا يعرف الإنسان ماهية العقل وكيف تتم العملية الفكرية داخله. صحيح أننا قسمنا الدماغ إلى وظائف، لكن ما معنى العقل ثم كيف يفكر وينتج الفكرة لا تزال إلى حد الآن لغزا. ولماذا أقول لا تزال إلى حد الآن لغزا؟ هناك فيلسوف عالم بيولوجيا شهير الآن في فرنسا وهو ملحد، شانجو، هذا من أشهر علماء البيولوجيا الدماغ وفيزيولوجيا الدماغ. ماذا يقول؟ رغم كونه متشبث بالنظرية المادية في إرجاع الفكر وإرجاع الوظيفة العقلية إلى جهاز الدماغ، اعترف في نصه إلى القول إننا لحد الآن لازلنا لم نكشف سر العملية الفكرية، ولكن أظن أن في المستقبل سيصل العلم إلى كشفها. فتلاحظون بأنه علق عملية كشف سر العملية الفكرية إلى ما بعد. فهذا العقل البشري الذي اهتمت به فلسفة القرن السابع عشر هو ربما أثمن شيء عند الإنسان، نعم، لكنه أكثر الأشياء استعصاء على الفهم وعلى التحليل وعلى التدقيق بإجابات جاهزة منمدجة. قلت أن في القرن الثامن عشر سيبدأ العقل في تلقي ضربات قوية جدا. أولا مع الفلسفة التجريبية في القرن السابع عشر عندما أفرغته من وظائفه، فلم يعد هو ذاك الإله بين قوسين إله الفلسفة الذي يمكن أن نطرق بابه لنستمد منه الحقائق الجاهزة، بل صار في يد الحواس والتجربة هي التي تصوغه. في هذه اللحظة سيظهر في القرن الثامن عشر فيلسوف اسمه إيمانويل كانت. إيمانويل كانت اعترف في عبارة يقول: أيقظني هيوم من سباتي الاعتقادي. ما المقصود بأي فقد اليمين من سواد السعادة؟ لأنها كان معجزة بالنفس. والسادة الألماني إذا قرؤون لنا فإنهم أيضا لا يفهموننا. جون لوك هذا، ليبنز هذا كتب كتاب، وإيمان ويل كانت رجل ألماني، فليس كالسادة الإنجليز، فكان معجبا بليبنز. لكنه عندما قرأ دافيد هيوم، ودافيد هيوم فيلسوف إنجليزي مغرق في التجريبية إلى حدود قصوى مبالغ فيها، حتى لو قارنته ب جون لوك لن تجده متطرفا جدا في الفلسفة التجريبية، قال أيقظني هيوم من سباتي الاعتقادي، بمعنى أن كانت سيحاول أن يعالج المشكلة العقلية بين تياري الفلسفة العقلانية والفلسفة التجريبية، بل ذهب بطموحه إلى حد أن يؤسس فلسفة جديدة تجمعهما معا، يعني تجمع النقائض، تجمع تيارين كان دوما في جدل وخصام، وكان دوما في تجادل وسجال، فكيف يمكن لعقل فلسفي أن يجمع بين النقيضين، بين تيارين في نسق فلسفي واحد؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عليه عنه فيما بعد. إذن ثم نكمل إن شاء الله أو نتابع ما زال ربع ساعة. طيب نركز شوي النقاش. لاحظتم أن البارحة كانت خفيفة شوي، الآن أصبحت الفلسفة ثقيلة شوي، فبمقدار ما دخلنا في التفاصيل سيكون الأمور ثقيلة. إذن نفتح الباب للنقاش ثم إن شاء الله نتابع، لأننا نترك كانت إلى ما بعد. يعني صدق صحيح. طيب هو بالنسبة لديكارت عملية تأسيسه للعقلنة كانت مشدودة إلى مسألة المنهج. لاحظ معي مثلا ديكارت قبل أن يكتب خطاب في المنهج، هذا الكتاب الذي سيضع هذا الانقلاب الكلي في الفكر الأوروبي وسيعتبر مصدر تأسيس الحداثة، اللي هو مقال في المنهج أو خطاب في المنهج، أنا أقول مقال أو خطاب لأنه يترجم بهذين الترجمتين، والأصل فيه ديسكور دو لا ميثود، خطاب في المنهج، كان قد كتب كتابا آخر قواعد لقيادة العقل، وكان يعتزم أن يضع مجموعة قواعد، وهو توصل ذهنيا إلى 36 قاعدة فكرية، قاعدة لقيادة التفكير نحو الحقيقة، وأخذ في كتابة الكتاب. الغريب في الأمر أنه عندما وصل إلى القاعدة 21 توقف ورفض الاستمرار في كتابة كتابه، ووضع الكتاب على الهامش. لماذا؟ هو في مراسلته يكشف السبب، قال أنني كنت أريد منهجا لقيادة العقل، فاكتشفت بأنني أسطر قواعد كثيرة، فإنني سأصل إلى نفس ما وصل إليه المنهج السكولائي المدرسي، وهو الإكثار من قواعد التنهيج أو قواعد قيادة العقل، فيصعب تطبيقها فتصير مكبلة لحركة الفكر والعقل. يقال أن اللعبة إذا كثرت قوانينها فسدت. إذا جئنا إلى لاعب كرة قدم فقلنا له مثلا لا تضرب الكرة بهذا اليد أو بهذا الرأس أو بهذا الكتف أو بهذا كذا، ستلاحظ بأنك قد جمدته ووضعته لن يتحرك، إنما تضع قوانين قليلة من أجل أن تمنح الحركة. مشكلة المنهج أيها الأخوة بمقدار ما ازدادت قواعده ازداد تكبيلا للعملية الفكرية حسب ديكارت، ولهذا ترك الكتاب على جنب وكتب كتابا آخر هو خطاب في المنهج، فوضع 4 قواعد التي هي الشك والتحليل والتركيب والمراجعة أو التحقق، وبقي كتاب قواعد لقيادة العقل دون نشر، لأن بعد وفاة ديكارت سينشر ذلك الكتاب. نعم الإسلامي زهر، نقول هل نستطيع أن نجمع بين الشك الديكارت الشك المبدي مع الشكل الاعتزال أو الشكل الأشعري في أول مرة نتكلم في التاريخ الإسلامي؟ كذلك علم الديكارت الذي تكلمت عن الديكارت كان يريد أن يثبت الحقيقة ليست هي منامة كانت تتكلم عن قول الغزالة في الإسلام أنه في النقطة الأولى أن هذه القضية أيضا حدثت شخصيا، يعني هل صدى ديكارت أيضا على نعم. طيب هو كتاب المقال في المنهج إذا فتحناه وفتحنا كتاب المنقذ من الضلال ستجد بأن ثمة تشابها غريبا بين الكتابين بين المتنين، نفس حركة الشك، بل حتى النص الذي يقول فيه الغزالي يمدح فيه الغزالي رياضيات تجده عند ديكارت يمدح رياضيات. ومن هنا الكتابات التي ستنتج لاحقا، هل فعلا ديكارت اطلع على كتاب المنقذ من الضلال، وهل بلغ البعض القول أنه سرق من كتاب المقال في المنهج، سرق من كتاب المنقذ من الضلال وأعاد بناء عملية المنهج وفق ذلك الكتاب، وظل السؤال عالقا. فهذين التجربتين لهما معنى آخر أيضا، تجربة الشك عند الإمام الغزالي رحمه الله تفيد طالب الفلسفة من ناحية، هو أن تلك الثقة المطلقة في العقل متعبة جدا. جميع الفلاسفة الذين وثقوا في العقل وبنوا أنساقهم المعرفية كانت لهم تجربة مريرة عندما يجاوز العقل حدوده إلى مسألة الدين، إلى مسألة الاعتقاد الديني، يحس هناك العقل بأن طاقته لم تعد تكفيه من أجل أن يبت فيما وراء الطبيعة في ذاك المجال. ولهذا التجربة مثلا الغزالي يتحدث عن تجربة الكلامية وينتقدها لأنه كان مستندا فيها إلى الاستدلال العقلي، بل يقال أنه سبب عزلته ولأنه كان قد اشتهر كأستاذ في مدرسته وكان كثير الأموال وكذا وكذا، فقرر في لحظة أن يتصدق بكل ماله ويستبقي قوت العيال فقط ويرحل عن بلده إلى مكة. فعندما وصل إلى مكة كان فقط يتعبد ولم يكن يظهر نفسه بأنه هو أبو حامد الغزالي، ولما عرفه بعض أهل مكة في الحج وقالوا هذا هو الإمام الغزالي كذا، لم يكن هناك فضائيات حتى تعرف الصور يعني، فلما أحس بأنه عرف رحل من مكة أيضا إلى المقدس ليختلي بنفسه ولا يتحدث مع الناس صامتا، لا يتحدث ولا يتكلم بأي معرفة كلامية أو فلسفية، وبقي على ذاك الحال كما يحكي هو نفسه مدة جاوزت 6 سنوات. إذن فهذه التجربة الشكية أنا أعطيها لك من كتاب ديكارت، يقول فيها كلمة مهمة جدا، يقول إن العملية التي سأقدم عليها، هو يحس بخطرها، يحس بهذه الجرأة الشك العقلي، إن العملية التي سأقدم عليها عملية هدم ضخمة، هدم من الجذور لمختلف البنية المعرفية التي أحملها، ولا أنصح بها كل الناس، لا أنصح بها كل الناس. وأعطى مثالا قال لأننا قد نشهد شخصا في مدينة لاحظ بأن بناءه أي بيته لم يعجبه فيقرر هدم البيت، وإعادة بنائه من جديد. لكن لم نشهد قط أن مدينة كاملة قدرت في لحظة واحدة أن تهدم جميع البيوت وتعيد بناءها من جديد. قال: وإن بناء العقل أشد تعقيدا من بناء البيت، لذا لا يمكن لهذه العملية الشكية أن يطلقها أي شخص. تلاحظ كثير من شبابنا نحن مثلا الذي يقرأ شيئا من الفلسفة، يعني يذوق شيئا من الفلسفة ويتشرب بعض مصطلحاتها، يحس بشيء من العجب لذاته ولعقله، فيبدأ في عملية إطلاق الشك في كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا، حتى في ثوابت الدين، ويعيش تجربة مريرة بعد ذلك، لأنه ينسى شيئا مهما، لأن الشاب في تلك اللحظة ينسى شيئا مهما، وهي أن البناء النفسي للإنسان مكون من جانب الوجدان ومن جانب التفكير المعرفي. لا يمكن أن تشتغل بالتفكير المعرفي وحده، سيصرخ حاجة الوجدان فيصل إلى أزمات خطيرة جدا بسبب هذه الجرأة الزائدة بدون أدواتها. فإذا هذه عملية الشك عند الغزالي كان يدرك خطورتها من الناحية النفسية، ولهذا أبقى حقيقتين أساسيتين. الحقيقة الأولى هي الأخلاق، لاحظ إنني أهدم كل شيء ولكن من الواجب أن أبقي أن أبقي المسألة الأخلاقية معتقدا بها، وإلا صرت حيوانا، فينبغي أن ألتزم بالقيم والثوابت الأخلاقية. فهي مسألة لم يشك فيها بل وضعها. فيلسوف آخر رغم كونه ملحدا، اللي هو إدموند هيوسل في القرن العشرين، انتقد ديكارت على الشك، ورغم كونه ديكارتيا في المنحى العام، هو فينومينولوجي وكتب كتاب تأملات ديكارتية، فماذا قال؟ قال بمنهج التعليق وليس بمنهج الشك. فقال إن ديكارت أخطأ في الشك في الوجود، وكان من الواجب عليه أن يضع منهج التعليق، أي يضع الوجود بين قوسين ولا يشك فيه. فإذا كان هذا ملحد يضع الوجود بدون شك ويشك في عملية جذرية الشك لديكارت، فكيف بنحن المسلمين الذين ينبغي أن نطلع على الفلسفة ليكون عندنا إدراك منهجي جيد نضع فيه الأمور بموازينها. هذا على ذكر الغزالي وتجربته الروحانية والعقلانية والتجربة الشبيهة له بتجربة ديكارت. الله يبارك. لا لا ممكن بقي خمس دقائق مزح بقي خمس دقائق. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت للطلاب لإنك فقط من الإعادة للضمان الأساسية، كيف كان الأساس للفلسفة ديكارتية؟ فقط شكرا. نعم. طيب، الضمانة الإلهية، مفهوم الضمان الإلهي هو مفهوم محوري في فلسفة ديكارت، مفهوم محوري في فلسفة ليبنز، مفهوم محوري في جميع الفلسفات العقلانية. لماذا؟ وكيف وأين بالضبط احتاجها ديكارت؟ ديكارت عندما أقول أشك في كل شيء، ما دليل الشك على الشك أو على جدوى الشك؟ الدليل قال: لما لا أشك بأن الوجود الذي أمامي وهم؟ قال: بإمكاني أن أشك لأنني لا أرى الوجود إلا بالحواس، وثبت لي أن الحواس تخطئ، فما أدراني أنني لم أكتشف من خطأها إلا ما اكتشفت، وأن بقية الوجود أيضا بحد ذاته وهم وخطأ. إذن ألغى الوجود، شك في وجود جسده